بعدما لحمهما والدمار لهما، ثم بعد ذلك يصلون الناس إلى دار الآخرة، فريق في الجنة وفريق مستعد. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وذلك أنهم أعرضوا عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعلموها ولم يعملوا بها، تركوا العلم والعمل بالكلية. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني أخبروني، وهذا السؤال سؤال تقرير لهم أو سؤال تبكيت لهم أو محاجمة. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل قدر أحد من هذه الآلهة التي تعبد من دون الله على خلق شيء من مثل خلق الله؟ الجواب لا. فسلب الله عز وجل منهم صفة من صفات الربوبية، إذ صفات الربوبية خاصة به سبحانه وتعالى، وكونه ذو ربوبية سبحانه دليل على أنه هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. أم لهم شك في السماوات، يعني في ملك السماوات والأرض، هل بينهم وبين الله عز وجل شراكة في ملكيتها؟ كذلك الجواب لا. وهذا يعني ما عام به الله عز وجل هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله. حتى أعظم الناس ممن عبد من دون الله ليس له صفة من صفات الربوبية وليس له صفة من صفات الإلهية كنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو بشر كغيره من البشر، أمر بطاعة الله وأمر بعبادة الله، وليس له شيء من خصائص صفات أبدا، إنما هو نبي لا يكذب ورسول لا يعبد، وأشهد أنه عبد لله ورسوله. ائتوني بكتاب من قبل هذا، يعني ائتوني دليل، ائتوني كتاب من قبل هذا القرآن، يعني يثبت إثبات هذا الشرك الذي أنتم عليه. بل الذي جاءني من عند الله إنما هو إثبات التوحيد وبطلان الشرك، أو أثارة من علم، أي أثر من علم، أي أثر، أي دليل من علم، هل عندكم على ما أنتم عليه من الشرك من دليل، أو مسلك سلكتموه أثارة كتب قديمة يعني بينها الله عز وجل الناس قبلكم؟ الجواب لا. إن كنتم صادقين فلن يفعلوا هذا أبدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ لا أضل ممن هذا حال، يأتي إلى الصنم ويأتي إلى القبر ويأتي إلى الشجرة ويأتي إلى الحجر ويطلبه ويطلب المدد ويطلب الولد ونحو ذلك من الأشياء، وهذا لا يستجيب له أبدا. ممن كان هذا حاله لا أضل، يعني لا أضل يعني من أحد يعني لا أضل يعني ممن هذا حاله. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة جمع الناس، والحشر هو الجمع، ولكن الحشر فيه ضيق وفيه يعني مشقة وفيه انتزاع. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، يعني يتعادى العابدين، يتعادى العابدون مع المعبودات، يكون لم يتبرعون بعضهم يتبرع من بعض، وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يكفرون بعبادتهم يوم القيامة، كما صرح الله عز وجل بذلك في كثير من الآيات. حتى إبليس الذي هو مادة الشر ومنبع الشر يتبرع ممن عبده ويتبرع ممن أطاعه في الدنيا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ، يعني لا أحد ينقذ أحدا من عذاب الله. وإذا تتى عليهم آياتنا بينات واضحات ساطعات ظاهرات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي سحر معظم. وهذا أكثر ما يعيب أقوام الرسل على الرسل، أن ما جئت به إنما هو سحر، وبعضهم قال إنما جنون وخبل ونحو ذلك، والله عز وجل نزه رسله عن هذه المعايب. أم يقولون افتراء؟ يعني بل يقولون افتراء انطلقه واتابه. قال قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. الله عز وجل إذا عاقبني على هذا الافتراء فإنكم لا تقدرون على إنقاذي من عقوبة الله وإلى عذاب الله. هو أعلم بما تفيضون فيه بما تفوضون فيه من الأقوال الباطلة. وهذا التخبير كفى به شهيدا بيني وبينكم مطلع على عليه لا يخفى عليه شيء من أمركم. هذا التخبير والترغيب وهو الغفور الرحيم. هذا ترغيب. وهنا جمع بين الخوف والرجاء. أن الإنسان لا بد أن يكون عنده خوف من مقت الله وسخطه، وكذلك عنده رجاء في رحمة الله عز وجل وجنة جنة. وهذا لمن آمن وعمل صالحا. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعلى سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما ذلك كلام موصول في معاني المنصورة في الأحقاف. ووقفنا عند قول الرب سبحانه قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. يامر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه واله وسلم ان يقول هذا الكلام ما كنت بدعا من الرسل، يعني لم اتي بشيء جديد. هذه الدعوه التي ادعوكم اليها هي دعوه الانبياء والمرسلين، وهي دعوه التوحيد، عباده الله عز وجل وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك قال ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بك. وذلك لأن قدر الله سبحانه وتعالى مغيب لا يعرفه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا ما أطلع الله عز وجل عليه نبيا أو ملكا من الملائكة، وإلا فإن أقدار الله عز وجل مغيب. وما أدري ما يفعل بي، يعني هل أقتل كما قتل أو قتل من الأنبياء قبلي؟ هل أطرد من بلدي كما طرد غيري من الأنبياء؟ لا يدري النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد لا أدري ما يفعل بكم، هل يقصد الله عز وجل بكم الأرض؟ هل يعذبكم؟ هل ينفيكم؟ هل يفعل ينزل عليكم عذابا من السماء؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدري، إلا أن الله سبحانه وتعالى أخبره بمقامه يوم القيامة فيما بعد، وأنه نبي قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأخبره كذلك أن الله عز وجل يعصمه من الناس فلا يناله أحد بسوء. وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول رسالة إلى وفاته عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 23 سنة. من أول بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، ودائما الله سبحانه وتعالى يؤيده بالمعجزات والآيات البينة، وكذلك ينصره على أعدائه ويهزمهم به صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أظهر الأدلة وأقوى البينة على صدق رسالته. وهذا ما يعتز به علماء المسلمين على أحبال اليهود، أن هذا النبي الذي مكث هذه المدة الطويلة وما زال الله عز وجل ينصره ويظلم على ما جاء به من المعجزات ومن العلامات ومن الأشراط التي أخبر به عنها، هذه دلالة واضحة على صدقه عليه الصلاة والسلام. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، بمعنى أن هذا الأمر لم آتي به من عند نفسي، إنما أتيت به من عند الله سبحانه وتعالى، فأنا أتبع هذا الوحي. وما أنا إلا نذير مبين، واضح النذار بمعنى يخوف من يخوف عذاب الله سبحانه وتعالى. قل أرأيت، وهذا من الحجج التي يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء ويقيمه على هؤلاء المشركين. قل أرأيت إن كان من عند الله هذا القرآن وكفرتم به، أنتم كفرتم به، فكيف حالكم لو كفرتم به؟ ومع ذلك وشهد شاهد من بني إسرائيل، من علماء بني إسرائيل، شهد على مثله، وهو التوراة كتاب منزل، والقرآن كذلك كتاب منزل. فآمن هذا الحبر من أحبار يهود، آمن بالقرآن، واستكبرتم أنتم، يعني أعرضتم عن هذا القرآن وعن الإيمان به تكبرا منكم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أعظم وأبرز هؤلاء اليهود الذين كانوا يهودا ومن الله عز وجل عليهم بالإسلام وهدى قلوبهم للإسلام، منهم وأبرزهم عبد الله بن سلام أو سلام، هذا الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأ التوراة وقرأ وعلم ما فيه، ووجد فيه البشارة بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة يقول: أول ما رأيت عرفت أنه ليس بوجهي كتاب، بمعنى أن هذه أمرات الصدق بادية عليه، وأمرات التقوى بادية عليه، وأمرات الصلاح والإيمان بادية عليه، فحركه ذلك إلى أن يؤمن تعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية تنطبق على عبد الله بن سلام أوليا، وكذلك كل من آمن من أهل الكتاب. فأهل الكتاب من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل يؤتيه أجره مرتين، آمن بنبيه وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفقهم للهداية، وهذا بما علم في قلوبهم من الإعراض والاستكبار وعدم قبول الحق. أما الظالم أو الفاسق أو الكافر، إذا علم الله عز وجل منه البحث عن الحق وفقه للهداية، والدليل على ذلك أن كثيرا ممن كان كافرا، ممن كان ظالما، ممن كان فاسقا، هداه الله عز وجل واستقام على دين الله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، بمعنى لو كان هذا القرآن وهذه الرسالة خيرا ما سبقنا إليه عمار وصهيب وبلال وزنيرة ونحو ذلك من ضعفاء المسلمين الذين كانوا في مكة، بمعنى هذا تحكم منه، ويدل على آرائهم الكاسدة وعقولهم الفاسدة. فالله عز وجل يقول: وإن لم يهتدوا به، يعني لم يهتدوا بهذا القرآن، ماذا يقولون؟ فسيقولون هذا القتل، يعني عجزوا عن معارضة هذا القرآن وعن أن يتكلموا فيه بما يعارضه، إلا أن قالوا هو اسم قديم أفكاه محمد، يعني افتراه محمد من الكتب القديمة ونحو ذلك، وهذا يعني يعتبر حجة داحقة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، كتاب موسى التوراة جعله الله عز وجل قدوة للناس وكذلك رحمة به. وهذا القرآن وهذا كتاب مصدق لسان عربي، مصدق لما في التوراة، مصدق لما في الإنجيل، وذلك أن هذا القرآن ما جاء مكذبا للكتب السابقة، إنما جاء مصدقا لما فيه قبل أن تحقق، وما فيها من علم نافع وعمل صالح إلا وفي القرآن مثله أو أحسن منه. وهذا القرآن لسان لغة عربية فصيحة واضحة لينذر الذين ظلموا، يخوفهم عذاب الله وبشرى للمحسنين أي يبشره بجنات الله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا العمل وأتقنوا العمل على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وهذا هذه الآية ومن قبل كتاب موسى حجة على كفار قريش، وذلك أنهم يؤمنون أن اليهود قد أنزل على نبيهم موسى كتابا. ثم بين الله عز وجل فضيلة من استقام على دين الله، من آمن واستقام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطاعة على الأمر والنهي فلا خوف عليهم فيما المستقبل ولا هم يحزنون مما مضى، أولئك أصحاب الجنة أي الداخل أي الداخلون فيها الملازمون لها، ولذلك قال خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، وذلك أن عملهم سبب لدخول الجنة. وذلك أن دخول المؤمن الجنة هل هو عبارة أو هل هو يعني يعد ثمنا أم سببا؟ العمل الذي سبب ليس ثمنا، لأن لو عبدنا الله عز وجل ليلا نهارا في كل ثانية في كل دقيقة ما يعادل هذا الفضل الذي يقدمه الله عز وجل لنا بإذن الله تعالى في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسلم وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الأحقاف، ووقفنا عند قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حقه بقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي جمعوا بين العلم والعمل بين الإيمان والشريعة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فلنا بحق الوالدين وذلك لعظم حقهما على ولدهما. قال ووصينا الإنسان، وصينا أي عهدنا إليه، وهذا أبلغ من الأمر وأبلغ من غيره، أن يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان أي عهدنا إليه، يعني اهتماما بهذا المقام، مقام الأبوة ومقام الأمومة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي أو بحسن صحبتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، يعني ثلاث مرات يقول أمك أمك أمك، ثم أي؟ قال ثم أبوك، بمعنى أن حق الأم مقدم على حق الأب، وذلك لأن حق الأم لما عانت وقاست وهي المربية وهي التي يعني تربي أولادها، وقد يعني كما يذكر الله عز وجل في هذه الآية ما عانته هذه الأم. وليس معنى ذلك أن الأب أو مقام الأبوة أنقص، لا، بل له من يعني الرعاية والإحسان والبر ما له، وذلك أنه سبب وجوده. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة بسببهما، وذلك لأن الله عز وجل قرن رضاه برضاهما، قال رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، مما يعزز هذا الأمر ويجعل المرء يهتم بهذا الأمر ولا يهمله، بل يعتني به غاية الاعتناء. ونسمع في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك أحدهما الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك المرء مطالب تجاه والدي أن يبر بهما ويحسن إليهما وأن يدعو لهما هذا الدعاء العظيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أو نحوه من الأدعية المباركة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها يعني مشقة، وذلك أن الحمل يعني مما يشق على المرأة خاصة في الأشهر الأخيرة، ووضعته كرها، وذلك أن المرأة إذا حملت بابنها أو إذا حملت بجنين فإنه يصيبها من الثقل ويصيبها من الوحدة ويصيبها من الغثيان ما يصيبها طيلة هذه الأشهر أو الأشهر الأولى من الحمل، ثم بعد ذلك يحصل الثقل في آخر الأشهر وهذا كره. ووضعته كره يعني خروج الجنين من بطنها ليس بالأمر السهل، بل يصيبها ما يصيبها من الألم والوجع مما تعلمه النساء. وحمله وحصاله 30 شهرا يعني، وهذه الآية وحمله يعني مدة حمله مع إلى أن يفطم وينفصل عن ثدي أمه هذه 30 شهرا. ومن هذه الآية أخذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، بمعنى إذا خرج من بطن أمه وهو يعني بعد 6 أشهر فغالب الظن أنه يعيش، وهذا هو الواقع. أما ما هو أقل من ذلك فالغالب أنه لا يعيش. ولذلك أن 6 أشهر مع 2 سنين هذه كم؟ 30 شهرا، بمعنى 2 سنين و6 أشهر. حتى إذا بلغ أشد يعني تطور الأمر به من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب إلى مرحلة الرجولة وبلغ 40 سنة، وهنا اكتمل أمره واشتد عوده ونضج عقله في هذه السن، بمعنى أنه توسط العمر يعني تمضي سنواته وتمضي أيامه إلى الانتهاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. وهذا الأمر لما يسمعه المرء يستعد للقاء الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، هذه من أعظم الدعوات التي يدعو بها الرجل، وأن أعمل صالحا ترضاه، هذه الدعوة الثانية، بمعنى أن يجعل أيامه في طاعة الله وفي الخير وفي الصلاة حتى يختم له بالخير والصلاة. الدعوة الثالثة وأصلح لي في ذريتي، لأن الذرية قد يكون معهم ثم إذا توفي كانوا بعد فيحملون له ما يحملون من الثناء العاطف والذكر الحسن، وكذلك الدعوة الصالحة التي كل أب وكل جد يتمنى مثل هذه الدعوات. فهذه 3 دعوات تحرص عليها أيها المسلم. أوزعني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، ثم ختم هذا الدعاء بتوسل إلى الله عز وجل بالتوبة وبأنه مسلم. قال إني تبت إليك وإني من المسلمين، راجع إليك يا الله بالإيمان والعمل الصالح. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يعني هؤلاء أهل الصلاح والخير وهذه الدعوات المباركة نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، أن يدخلون مع أصحاب الجنة الذين كتب الله عز وجل عليهم دخول الجنة وعد الصدق، إن ربك لا يخلف الميعاد، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذا مثال لمن يبر بوالديه ويحسن إلى والديه، فنصيب أبيك منك ونصيب أمك منك أقل ذلك بعد وفاتهما أن تدعو له ولذلك قال أهل العلم الدعاء للوالدين أعظم من الصدقة عليهما وأعظم من غيره، وإن كان كله عمل صالح ولكن الدعاء أقوى وأفضل وأحسن. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للعاق الذي عاق بوالديه ولم يطعهما ولم يغف بهما، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك ويلك آمن، ليس دعاء عليه بل كلمة يؤتى بها للحد، يا ويلك يا فلان افعل، يا ويلك يا فلان اترك. فهذا أسلوب من الأساليب التي يراد بها الحد على الفعل أو الحد على الفعل، وهما يستغيثان الله، يعني بذلا جهدهما في الدعاء لهذا الولد العاق الذي ينكر البعد والذي هو بعيد عن الله عز وجل. ولذلك الإنسان قد يكون إنسان صالح وفيه خير، قد يكون إماما، بل قد يكون نبيا ويبتلى بولد عاق، كما هو الحال مع نوح عليه السلام ابنه كنعان أو غيره من أكثر الناس في زمانه، لأن الهداية من الله سبحانه وتعالى. ولا نشك أن نوحا بذل جهده في دعوة ابن هذا، ولكن الله عز وجل ما أراد له أن يهتدي، كما قال الله عز وجل في شأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعمه أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومع ذلك الإنسان يواصل النصح والإرشاد، بل يدعو لابنه في ظهر الغيب أن الله عز وجل يهديه إذا ابتلي بمثل هذا العاقل. قال: وقد خلت القرون من قبل ينكروا البعث وهم يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، يعني هذا الذي تقولانه ما سطره القوم من قبل، يعني بمعنى يكذب. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم، هذا دليل على أن هذه الآية لا كما يقول بعض المفسرين أنها نزلت في فلان ابن فلان، يقصدون ابن لأبي بكر الصديق، هذا ولد قيل وكتب في التفاسير، ولكن هذا ليس بالصحيح، بل هي آية عامة في كل من كان هذا شأنه. ولذلك قال أولئك بمعنى أنه لا يراد واحد بعينه. أولئك الذين حق عليهم القول، يعني وجب عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، يعني كما حق القول على من كان قبله من الجن والإنس أنهم في النار، فهذا كذلك معهم في النار، إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عمل، يعني يتفاوتون في العذاب كما يتفاوت أهل الجنة في النعيم والكرامة. وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، الله عز وجل إذا أدخل أحد النار فإنه لا يظلم، وذلك أن هذه النار نسأل الله العافية والسلام هي دار عدل، كما أن الجنة هي دار فضل. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يشاهدونها برزت لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني بمعنى يقال لهم هذا القول على جهة التذكير وجهة يعني التقريع: أذهبتم طيباتكم، يعني هذه الملاذ التي اكتسبتموها ونلتموها في الدنيا، أنتم يعني أذهبتم الطيبات التي في الجنة بهذه الطيبات التي هي في الدنيا، وذلك لا تجدون شيئا طيبا في الآخرة أبدا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وكل ما هو متاع فإنه يستفاد منه ثم بعد ذلك يلقي أو يغادر. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض، بمعنى أن الله عز وجل جعل لهم هذا العذاب وجمع بين أمرين عظيمين، وهما عذابان حسي ومعنوي. الحسي هو هذا الألم الذي يجدونه، والمعنوي هذه الإهانة التي يتلقاها أهل النار في النار، نسأل الله العافية. ومن يهن الله فما له من مكرم. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، وكل كافر وكل من أعرض عن ذكر الله فهو مستكبر في الأرض بغير الحق. وبما كنتم تفسقون بمعنى زيادة على كفرهم أنهم أهل فسق والفجور. قد يكون الكافر كافر بالله ولكن ليس عنده فجور فهذا كافر. أما أنه يجمع بين الكفر والفسق فهو عذاب على عذاب نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا أخذ أهل العلم خاصة أهل الأصول على أن الكافر يعاقب على كل شيء من الأوامر ترك، وعلى كل شيء من المحرمات فعل، حتى ولو كان يعتقد أنه حلال في الدنيا. مثل كثير من النصارى اليوم يرون أن الخمر حلال، فهم كذلك يعاقبون على فعله يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الأحقاف، ووقفنا عند قول الله عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. واذكر يا نبينا، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو خطاب لكل من يصح توجيه الخطاب له من العقلاء. وهذا التذكر إنما يحصل للمؤمنين سلوى لقلوبهم وتسلية لهم مما يشابهون من هذا التحديد وهذا الإعراض عن دين الله وعن توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك تحقيق لكل من كذب وأعرض، فهي تسلية للمؤمنين وتحذير للمعرضين. واذكر أخا عاد، وعاد هذه القبيلة من قبائل العرب البائدة الذين استأصرهم الله عز وجل بعذاب الله عنده، ولم يحصل بعد عذاب الله لهم من نسل أبدا، ولذلك لا وجود لهم. ولذلك يقول أهل العلم إنهم العرب البائدة، وكانوا يسكنون جنوب الجزيرة في مكان بين عمان واليمن، في مكان يقال له الشحر أو يقال له المهرة، في مكان هناك معروف. وهذا المكان يعني فيه وديان وفيه رمال وكثبان عظيمة، وهذا هو معنى الأحقاف. الأحقاف هي الرمال المستديرة أو المستطيلة، كأن طولها كالجبل ولكن لم تبلغ مبلغ الجبل، ولكنها رمال عظيمة بالأحقاف. والأحقاف جمع حق وهو الرمل المستديل أو المستطيل. واذكر أخا عاد، من أخوه؟ نبي الله صالح هود عليه السلام. أرسل الله عز وجل نبيه هودا إلى هؤلاء القوم، إلى عاد، أنذرهم عذاب الله وأمرهم بعبادة الله عز وجل وحده، مع ما أعطاه الله عز وجل من النعم الظاهرة قوة في الأبدان وطولا في الأعمار وكثرة في الأولاد والأموال، وذكرهم بهذا ورغبهم ووعدهم وتوعدهم عذاب الله عز وجل ولكنهم لم يؤمنوا. واذكر أخا عاد، أخوهم في النسل وليس في الدين. إذ أنذر قومه أي خوفه بالأحقاف في ذلك الموضع، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، بمعنى جاءت الرسل الذين ينذرون أقوامهم من قبله وكذلك من بعده. ورسالة الأنبياء واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. ولذلك قال: ألا تعبدوا إلا الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم في الدنيا قبل الآخرة أو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قالوا، وهذا من إعراضهم: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا التي كانوا يعبدون، تريد أن تصرفنا عنها، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قالوا هذا من باب السخرية والاستهزاء. قال إنما العلم عند الله، الله عز وجل هو الذي يعلم متى ينزل عليكم العذاب ومتى ما أراد الله عز وجل ينزل عليكم. وأبلغكم ما أرسلت به، يعني وظيفة الأنبياء تبليغ الرسالة، ولكني أراكم قوما تجهلون عواقب هذا الأمر وتجهلون حقيقة خلقكم، أن الله عز وجل خلقكم لعبادته. فلما رأوه عارضا، رأوا ماذا؟ رأوا السحاب العظيم مستقبل أوديتهم، وذلك أن اعتمادهم على مزروعاتهم على الماء. قالوا هذا عارض، يعني سحاب ممطرنا. فالله عز وجل قال: بل هو ما استعجلتم به، لأنهم قالوا: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. استعجال، فالله عز وجل يقول هنا: بل هو ما استعجلتم به، ما هو؟ ريح فيها عذاب أليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى شيئا من هذا السحاب أو من هذه الريح رؤية في وجهه الكراهة، بمعنى أن قوما قد قالوا هذا عارض ممطر، فإذا هو عذاب عظيم وعذاب أليم لما رأى. ولذلك كان يخاف عليه الصلاة والسلام، وخوفه هذا خوف من الله سبحانه وتعالى، خوف من غيره وإيامه. تدمر كل شيء بأمر رب. ولذلك المؤمن إذا جاء التكليف ماذا يقول؟ أحسن، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. أو يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح في الغالب تأتي بالخير والريح في الغالب تأتي بالشر. تدمر كل شيء بأمر ربها، من الخيام والمساكن والبيوت وغيرها، حتى المزروعات دمرتها هذه الريح، حتى أنها أطارت بالرجال، أطارتهم في الهواء ثم سقطوا على الأرض، نسأل الله العافية والسلام. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم هذه التي دمرتها الريح، كذلك نجزي القوم المجرمون، يعني هذا الجزاء كل مجرم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، ولقد مكنا هؤلاء القوم وهم عاد فيما إن مكناكم فيه، أيها المشركون من قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مكناهم أعطيناهم ما هو سبب لتمكينهم في الأرض، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم ما نفع سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. وهذه الأشياء إذا أراد الإنسان أن ينتفع بها، أي ينتفع بها إذا استعملها في طاعة الله، ووظفها في تدبر كلام الله عز وجل، وكذلك سيره إلى الله في الدار الآخرة. وإلا فإن هذه الأشياء تكون وبالا عليه يوم القيامة. وهذه الأشياء السمع والبصر والفؤاد من أجل وأعظم نعم الله عز وجل للإنسان. بالسمع يتلقى، وبالبصر يبصر، وبالفؤاد يتدبر ويفكر. ولا أفيدتهم من شيء كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم، يعني حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني بسبب استهزائهم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، بمعنى يرجعون إلى الله عز وجل. ولذلك المسلم أو المؤمن إذا سمع في هلاك الله عز وجل لقوم من الأقوام، فإن هذا يكون له سبب لرجوعه إلى الله وتوبته. حتى هذه الابتلاءات إذا ابتلي بشيء، فإن هذا الابتلاء سبب عظيم لأن يرجع إلى الله. فلولا يعني فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، هذه الآلهة التي يتقربون بها إلى الله وجعلوها وصارت فيما بينهم وبين الله، هل نفعتهم لما نزل عذاب الله؟ الجواب لا، بل ضلوا عنه وضاعوا عنه، وذلك إفكهم كذبهم وما كانوا يفترون. فهذا من أبلغ الأدلة وأعظم البراهين على إثبات التوحيد وصحته وثماره الطيبة وعلى قبح الشرك. ثم قال الله عز وجل وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. متى كان هذا الأمر؟ كان هذا الأمر بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الطائف، توجه إليهم، ولكن لما دعاهم إلى عبادة الله ماذا حصل منهم؟ كذبوا وأعرضوا واستهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا صبيانهم يعني يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، فخرج منها حزينا كئيبا إلى أن وصل إلى موضع يقال له مخلف الليل، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الليل وكان يقرأ القرآن، فاجتمعوا إليه نفرا من الجن من السبعة إلى العشرة أنفار وكلهم رجال يستمعون لقراءته عليه الصلاة والسلام، وأنصتوا تمام الإنصات واستمعوا تمام الاستماع، حتى حصل فيهم حتى أثر هذا القرآن فيهم، فأقبلوا على الله عز وجل وذهبوا إلى أقوامهم ينذرونهم عذاب الله. وإذ صرفنا إليك أملنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي أي فرغ من القراءة ولوا إلى قومهم منذرين ينذرونهم عذاب الله. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني هذا القرآن جاء موافقا، هذا القرآن الذي سمعنا جاء موافقا للتوراة الذي أنزل على موسى، ويظهر أن هؤلاء القوم من الجن كانوا على اليهودية، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، وهذا زبدة هذا القرآن أنه يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به، ما جزاؤكم؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهذا دليل على أن بعثته عليه الصلاة والسلام عامة لثقلين الإنس والجن، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، يعني لا يعجز الله، لا يغلب الله ولا يفوز الله سبحانه وتعالى، وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، يعني لا أحد ينصره من دون الله عز وجل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آية من آيات ربوبيته، أولم يروا أولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يصب سبحانه وتعالى إعياء وتعب ولغوب في خلقه السماوات والأرض، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، الجواب أنه قادر على إحياء الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ذكر الله عز وجل صورة من صور عذاب الله يوم القيامة، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ أنتم تشاهدون الآن وتبصرون وتتحسسون، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. ثم أمر الله عز وجل نبيه أن يصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهل هذا أن هناك من الأنبياء والمرسلين أولو عزم وآخرون ليسوا بأهل عزم؟ قال أهل العلم أن كل نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه فهو من أهل الحزم والهمة العالية، وكذلك أنه يتحمل ما تحمل مما أصابه من قومه. وبعض العلماء قال أولو العزم هنا المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة من مريم. وفي قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، فهؤلاء الخمسة لأنهم لاقوا من قومهم أشد مما لاقى غيرهم من الأنبياء، ولذلك لقبوا بأولي العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني سيأتيهم العذاب. هؤلاء القوم قوم الذين كذبوا سيرون العذاب، كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأن في عند حالة عند وقوع العذاب سوف يعلمون أنهم كأنهم ما لبثوا في هذه الدنيا إلا جزء قليل من النهار. بلاغ، يعني هذا القرآن بلاغ لكل من بلغه هذا القرآن فهو حجة له أو عليه. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني الذين يؤمنون ويتقون الله عز وجل لا يهلكهم الله، أما أهل الفسق والفجور والكفر فإنه سيهلكهم الله عز وجل بعذاب من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.